الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الباقي، مقدر الآجال والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث. دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه العقيدة أو هذه المنظومة بيّن فيها المؤلف رحمه الله عقيدة السلف، وإن كان في بعضها شيء من المخالفات التي يأتي التنبيه عليه إن شاء الله. واعلم أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فلم يختلف فيه أهل القبلة، يعني لم يختلف فيه المسلمون، كل المسلمين مجمعون على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أي أنه يجب إفراد الله عز وجل بالربوبية ويجب إفراده بالعبادة. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الذي اختلف فيه أهل القبلة، أي اختلف فيه المنتسبون إلى الإسلام اختلافا يمكن أن نقول إنه على ستة أوجه في إجراء النصوص. فمنهم من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله، هذا قسم، وهؤلاء هم السلف وأتباعهم، أجروا النصوص على ظاهرها اللائق بالله وتركوا ما وراء ذلك. فالرحمن على العرش استوى، قالوا إن ظاهره أن الله استوى على العرش أي على عليه، فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نفسه على العرش ولا نلتفت لما وراء ذلك، لا نقول أين الله قبل أن يخلق العرش، لا نقول هذا، لا نقول هل استواؤه على العرش بمماسة أو بانفصال، لا نقول هذا، لا نقول إن استواؤه على العرش للحاجة إليه كذا، أو نقول إنه ليس للحاجة إليه، لا، يجب أن نقول إنه ليس للحاجة إليه، فرق بين الأمرين. فنقول إن استواء الله على العرش ليس لحاجة إلى العرش، بخلاف استواء الإنسان مثل على السرير أو على الدابة فهو للحاجة إليها، ولهذا لو أزيل السرير من تحته لسقط. أما الرب عز وجل فإن استواءه على عرشه لظهور عظمته عز وجل وتمام ملكه، ليس لأنه محتاج إلى العرش، بل إن العرش وغيره في حاجة إلى الله عز وجل، في ضرورة في إيجاده وإمداده. ولا يمكن أن نقول إن استواء الله العرش للحاجة إليه. طيب، لا نقول إن استواء الله العرش يقتضي أن يكون جسما أو ليس بجسم، لأن مسألة الجسمية لم ترد لا في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، ولكن نقول بالنسبة لللفظ لا ننفي ولا نثبت، لا نقول جسم ولا غير جسم، لكن بالنسبة للمعنى نفصل أو نستفصل ونقول للقائل: ماذا تعني بالجسم؟ هل تعني أنه الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به الفاعل بالاختيار القابض الباسط؟ إن أردت هذا فهو حق ومعنى صحيح، هو حق ومعنى صحيح، فالله تعالى قائم بنفسه، فعال لما يريد، متصم في الصفات اللائقة به، يأخذ ويقبض ويبسط، يقبض السماوات بيمينه ويهزها. وإن أردت بالجسم الشيء الذي يفتقر بعضه إلى بعض ولا يتم إلا بتمام أجزائه، فهذا إيش؟ هذا ممتنع على الله، لأن هذا المعنى يستلزم الحدوث والتركيب، وهذا شيء ممتنع على الله عز وجل. والمهم أن نقول إن من أهل القبلة من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل دون أن يتعرض لشيء، وهؤلاء من هم السلف. طريقة السلف على هذا الوجه أسلم وأعلم وأحكم. أسلم لأنهم ما تعرضوا لشيء وراء النصوص، وأعلم لأنهم أخذوا عقيدتهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحكم لأنهم سلكوا الطريق الواجب سلوكها، وهو إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. من هؤلاء السلف؟ هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين. وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ نعم، ونقول هي سلفية عقيدة، وإن لم تكن سلفية زمنا، لأن السلف سبقوا زمنا، لكن هؤلاء سلفية عقيدة، عقيدة وعملا في الواقع. وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف، هم بالنسبة لمن بعدهم سلف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة المقابر: أنتم سلفنا ونحن بالأثر، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. القسم الثاني أجروا النصوص على ظاهرها، وقالوا النصوص على ظاهرها لكنها من جنس صفات المخلوقين، من جنس صفات المخلوقين. قالوا إن لله يدا كأيدينا، كأيدينا، وجها كوجوهنا، عرفتم؟ وهؤلاء من؟ هؤلاء الممثلة، هؤلاء هم الممثلة، وهؤلاء بلا شك ضالون، لم يقدروا الله حق قدره، ولو قدروا الله حق قدره ما جعلوا صفاته كصفات خلقه، وهم أيضا متناقضون، لأنهم لم يجعلوا الذات الإلهية كالذات المخلوقة. ومعلوم أن الصفات فرع عن الذات، فإذا كانت الذات لا تماثل ذوات المخلوقين فالصفات أيضا لا تماثل إيش؟ صفات المخلوقين، لأن صفة كل ذات تناسبها. أرأيت قدم البعير وقدم الذرة، أو رجل البعير ورجل الذرة، يتماثلان؟ كيف يعني يتماثلان؟ أقول لا يتماثلان، بينهما فرق عظيم جدا. فإذا قال قائل عندي رجل جمل وقال الثاني عندي رجل ذرة، هل يفهم أحد من الناس أن الذي عند الثاني كالذي عند الأول؟ لماذا؟ لأن ذات الجمل ليس كذات الذرة، إذن صفاتها ليس كصفات الذرة. طيب، قوة الفيل وقوة الذرة كلاهما قوة، وهل هما متماثلان؟ ها؟ انتبهوا يا جماعة، غير متماثلين؟ طيب، لأن قوة الذرة بسيطة تعجز عن شيء يسير. الفيل يشيل ما شاء الله أشياء كثيرة يحمل. فإذا قال الله عن نفسه عز وجل بل يداه مبسوطتان أو لما خلقت بيدي، هل يمكن لعاقل أن يعتقد أو يتصور أن يد الله عز وجل كيد المخلوق؟ أبدا لا يمكن. وكيف يمكن ذلك والله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الإنسان الكاتب يطوي الكتاب هكذا بسهولة، لكن هل يمكن للبشر كلهم أن يطوي واحدا من السماوات؟ أبدا. إذن هؤلاء ضالون، الممثلة ضالون، لم يقدر الله حق قدره. طيب، وهل هم كافرون؟ نعم كافرون، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فإذا قال بل مثله شيء فقد كذب الخبر، وتكذيب خبر الله كفر. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. فإذن هؤلاء ضالون وكفار أيضا. نعم. ومن هذا ما كتب به إلي بعض الناس وسمعته من بعض الأشرطة، أنه يوجد في الأفلام الكرتونية التي تنشر في التلفزيون يوجد أنهم يشبهون الله عز وجل بشيخ رهيب رهيب مزعج المنظر، ذو لحية طويلة عملاق، نعم، فوق السحاب يسخر الرياح ويعمل. الحقيقة أني أشهد الله أن هذا نشر للكفر الصريح، لأن الصبي إذا شاهد مثل هذا وفي أول تمييزه سوف ينطبع في نفسه إلى أن يموت. أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. اللهم إلا أن يقيض الله له من ينتشله من هذه الورطة فنعم. ولهذا أقول إن الذين يعرضون هذه الأشياء لصفيان المسلمين سوف يحاسبون عند الله حسابا عسيرا يوم القيامة، لأنهم يريدون شاءوا أم أبوا أن يضل الناس بهذا ضلالا مبينا. وعلينا جميعا إذا كانت الأفلام على هذا الوجه أن نحذر منها أهل البيوت، نحذر منها أهل البيوت حتى لا يقعوا في هذا الشر المستطير الذي هو أعظم من شر الأغاني وغيرها. لأن كون الإنسان يمثل الله عز وجل بهذه الصورة البشعة لا شك أنه من أعظم المنكر والعياذ بالله. أنا سمعت اليوم في الأخبار، في أخبار لندن اليوم السبت الموافق للحادي والعشرين من شهر ذي القعدة عام 1900 و400 ألف، سمعت أنه حصلت مظاهرات عظيمة في بنغلاديش على نعال مكتوب عليها اسم الجلالة، لفظ الجلالة صريحا. فحصلت مظاهرات عظيمة حتى أدى إلى أن تعتذر الشركة الموردة لهذا إلى الحكومة والشعب وتلتزم بإحراقها وإبدالها، تلتزم بإحراقها وإبدالها. فأقول انظروا إلى أعداء الله كيف يريدون أن يهينوا رب العزة والجلال بهذه الأشياء التي تسري على الناس سريان النار في الفحم من غير أن يشعر بها، وسريان السم في الجسد من غير أن يشعر به. والواجب علينا نحن المسلمين ولا سيما في بلادنا هذه أن نكون حذرين يقظين، لأن بلادنا هذه مغزوة من في العقيدة وفي الأخلاق وفي الأعمال من كل وجه، من كل وجه. لا تظن أن الغزو أن يقبل العدو بجحافله ودباباته وصواريخه ليهدم الديار ويقتل الناس. الغزو هو هذا هو الغزو المشكل الذي يدخل الناس من حيث لا يشعرون. والإنسان بشر مدني متكيف ينفر من الشيء أول ما يسمعه، ولكن بعد مدة يرتاح إليه ويتأقلم عليه ويكون كأنه أمر عادي. حتى الأمراض اللي في الجسم أول ما يدخل الفيروس المرض ينفر منه الجسم ويتأثر وسخن، لكن ربما يأخذ عليه. على كل حال هذه النقطة أنا أود منكم، بارك الله فيكم، وأنتم طلبة علم عليكم مسؤولية أن تحذروا الناس من هذه الأفلام ما دامت تعرض مثل هذه الأمور التي لا يشك مؤمن بالله عز وجل أن عرضها قيادة للأطفال إلى الكفر، إلى الكفر بالله عز وجل وإهانة الله سبحانه وتعالى. نحن أهل الجزيرة علينا مسؤولية عظيمة ليست على بقية الناس، من هنا ظهر الإسلام وإليه يعود. في هذه الجزيرة قال الرسول البرية عليه الصلاة والسلام في مرض موته: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وقال: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وقال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإخراج أجسادهم فإنه يأمرنا أمرا أولويا بإخراج أفكارهم وأخلاقهم التي يبثونها بين الناس ليضلوا عباد الله عز وجل. ما ظنكم لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامنا الآن يقول في مرض موت على فراش الموت: أخرج المشركين من جزيرة العرب. لماذا؟ لأنهم أجسام بشر مثلنا؟ لا، لأنهم يبثون شركهم وشرورهم بيننا. فهذه الجزيرة لها شأن عظيم وميزان كبير في نظر الشرع باعتبار حماية الدين الإسلامي، فأنا أجعلها أمانة في أعناقكم أن تحرصوا غاية الحرص على التحذير من هذه الأفلام. وأنا ما كنت أظن أنها تبلغ إلى هذا المبلغ، ولهذا أسأل عنها فأتهاون فيها في الوقت، أسأل عنها هل تجوز للصبيان مشاهدتها فأتهاون فيها، لكن سمعت أمس شريط عنوانه منكرات البيوت، أحد الخطباء جزاه الله خير خطب حول هذا الموضوع 4 خطب وذكر منها ما قلت لكم، وجاءني أيضا رسالة من شخص فيها هذا الشيء، يقول إنه يبث من التلفزيون هذه المناظر للأطفال. هذه الجملة جملة معترضة لكنها جملة هامة جدا، لكنها معترضة بالنسبة للدرس. سببها الاستطراد على مسألة المماثلة، وأن من مثل الله بخلقه فهو كافر. طيب، اشترك هذان القسمان، اشترك في ايش؟ في إجراء النصوص على ظاهرها، وافترق في أن السلف أجروها على اللائق بالله عز وجل، وهؤلاء أجروها على وجه التمثيل بالمخلوقات، وهذا فرقان عظيم. القسم الثالث: من أجروا النصوص على خلاف ظاهرها، أجروها على خلاف ظاهرها إلى معان ابتكروها بعقولهم، وهؤلاء الذين يدعون أنهم العلماء والحكماء ويقولون طريقة السلف طريقة الذين يقرؤون الكتاب أماني ولا يعرفون، أما نحن فنحن أهل العلم والحكمة. ولهذا قالوا طريقة الخلف أعلم وأحكم. وقد ذكرنا في كتاب تلخيص الحموية بيان بطلان هذا القول. طيب، هؤلاء الذين يجرون النصوص على إيش؟ على خلاف الظاهر إلى معان عينوها بعقولهم، فقالوا استوى على العرش، أي استولى على العرش، يد الله أي قوته أو نعمته، وجه الله ثوابه، محبة الله ثوابه، غضب الله انتقامه، وهكذا. لماذا؟ قال: لأن المعنى الظاهر ممتنع على الله عز وجل، المعنى الظاهر ممتنع على الله، وإذا كان ممتنعا فلنا عقول نتصرف فيها. إذا كان الأمر كما قلتم، نقول بكل بساطة: لماذا يتحدث الله عن نفسه بعبارات غير مقصودة، ويجعل الأمر موكولا إلى عقولنا، بل الصواب أنه ليس إلى العقل بل إلى الهوى، إلى الهوى المختلف الذي يقول فيه فلان هذا واجب ويقول فلان الثاني هذا ممتنع على الله، والثالث يقول هذا جائز. لماذا يجعل الله عز وجل الحديث عن صفاته بكلمات لا يراد بها ظاهرها؟ وهل هذا إلا تعمية خلاف البيان الذي قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا؟ ولماذا يجعل الأمر مقول إلى إلى إلى ما نقتضيه، ما تقتضيه عقولنا التي ليست عقلا في الواقع بل هي وهم؟ قالوا لأجل أن يزيد ثوابنا، أن يزيد ثوابنا بتحويل النص إلى معناه، لأنك إذا أخذت النص على ظاهره لم تتكلف، صح ولا لا؟ لكن إذا صرفته عن ظاهره يحتاج إلى دليل من اللغة وشواهد وجهد كبير حتى تصل إلى المعنى المراد. فهذه التعمية الواردة في أعظم الأخبار المقصود بها كثرة الثواب. يا سبحان الله العظيم، يضيع الله أصلا عظيما في التحدث عن نفسه من أجل أن يزيد ثوابنا بالتعب؟ ثم التعب الذي يأتي لغير سبب لا يثاب عليه الإنسان، التعب الذي يأتي بغير سبب ما يثاب عليه الإنسان. لو قال قائل الآن الناس يحجون على الطائرة وعلى السيارة، أنا سأحج على حمار أعرج، أركبه تارة وأسوقه تارة وأقوده تارة وأدفه تارة وتارة أقدن وياه حتى نصل إلى مكة، لأن هذا فيه تعب عظيم وأجر كبير. هل يؤجر الإنسان على هذا؟ لا، لا يؤجر، لأن هذا تعب حصل باختيارك أنت. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي نذر أن يقف في الشمس، أمره أن يدخل في الظل ونهاه عن تعذيب نفسه. والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالحاصل أن هؤلاء لا شك أنهم مخطئون ضالون مرتكبون لضلالين، يتضمن كل ضلال منهما القول على الله بلا علم. فقولهم إن الله لم يرد كذا هذا قول على الله بلا علم، كيف لم يرد وهو ظاهر لفظه؟ وقولهم أراد كذا هذا أيضا قول على الله بلا علم، لأنه إذا انتفت إرادة الظاهر بقي ما يخالف الظاهر، دقيقة، بقي ما يخالف الظاهر قابلا للاحتمالات الكثيرة، بقي الذي يخالف الظاهر قابلا لاحتمالات كثيرة، فما الذي يجعل هذا الاحتمال المعين هو المراد دون غيره من الاحتمالات؟ فلهذا نقول هؤلاء ضالون. الفرق الآن كم؟ ثلاثة. القسم الرابع قسم قالوا نسكت نفوض، ما نقول معناها كذا ولا كذا، نقرأ القرآن والحديث وكأنما نقرأ لغة لا نعرفها، كأننا عرب نقرأ باللغة الإنجليزية ولم نعرف اللغة الإنجليزية، أو كأننا عامة لا يعلمون الكتاب إلا أماني. هؤلاء يقولون كل نصوص الصفات غير معلومة، غير معلومة المعنى. ما تقول؟ نقول لهم، نقول واحد منهم ما تقول بارك الله فيك وهداك إلى الصواب، الرحمن على العرش استوى، ما تقول فيها؟ قال الله أعلم. ما تقول بل يداه مبسوطتان؟ قال الله أعلم. ما تقول يبقى وجه ربك؟ قال الله أعلم. سبحان الله، كل شيء الله أعلم. نعم هو كل شيء الله أعلم، لكنه عز وجل أنزل علينا كتابا مبينا، كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أي فائدة لنا في قرآن لا نعرف معناه؟ وهل يمكن أن نمتثل أمر الله؟ وهل يمكن أن نعظم الله عز وجل؟ وهل يمكن أن ننفي عنه النقائص ونحن لا نعلم ما أراد بكلامه؟ وش الجواب؟ الجواب لا، لا يمكن. وإذا كنتم معنا أنتم تقولون إن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام معلومة المعنى، فالناس يعرفون معنى الصلاة والزكاة والصيام والحج، فلماذا لا تجعلون آيات الصفات وهي أعظم معلومة المعنى؟ لأن آيات الصفات تتعلق بذات الخالق عز وجل، وآيات الأحكام تتعلق بعمل المخلوق، لماذا لا تجعلون هذه أولى بالعلم؟ المهم، هؤلاء يسمون عند أهل السنة المفوضة. طيب، ألم تعلموا أن بعض العلماء يقولون إن التفويض هو مذهب السلف؟ نعم، فيه من يقول إن مذهب التفويض هو مذهب السلف، ويقول أهل السنة قسمان: مؤولة ومفوضة. مؤولة ومفوضة، هذا واقع. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول، وصدق فيما قال: قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وذكر تعليلات عظيمة قوية في كتابه المعروف بالعقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، ذكر أدلة وقال: هذا الذي فتح علينا باب الفلاسفة، هذا الذي قال لنا، قال هذا الذي جعل أهل التخيل ينكرون اليوم الآخر والجنة والنار. وقالوا: إذا كنتم لا تعلمون معاني هذه الصفات فنحن أصحابه، نحن أصحابه، احنا اللي نعرف، أنتم لا تعرفون ما يتعلق بالرب، نحن اللي نعرف ما يتعلق بالرب. الرب كل ما له أصل، وإنما هو تخويف من عباقرة من البشر من أجل أن يستقيم الناس على ما طلب منهم. فالشيخ الإسلام رحمه الله صدق فيما قال، يعني ينزل الله علينا كتابا ورسوله عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأخبار فيما يتعلق بذات الرب عز وجل وصفاته، كل ما له معنى ولا يجوز أن نتكلم بمعنى، هذا من أعظم ما يكون من الإلحاد والكفر، وفيه من الاستهانة بالقرآن الكريم والذم به له ما لا يعلمه إلا من تأمل هذا القول الفاسد الباطل. هذه إذن أربع فرق. فرقة خامسة قالوا: والله نحن ما نتكلم، نقول يجوز أن يكون المراد بها الظاهر اللائق بالله، ويجوز أن يكون الظاهر بها المراد بها الظاهر المماثل للمخلوقين، ويجوز أن يكون المراد بها خلاف الظاهر، ويجوز أن لا يكون المراد بها شيء. كل هذا جائز، كل هذا ممكن، وما دامت الاحتمالات قائمة فالواجب الإمساك. الفرق بينهم وبين الأولى، الأولى يقول ما نقول شيء أبدا، هذا يقول نقول يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا، ونكف عن القول لأن الاحتمالات كلها واردة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. السادسة: قوم أعرضوا عن هذا كله وقالوا: فكونا منكم يا جماعة، لا تقولوا شيء في صفة الله، نحن نبي نقرأ القرآن نتعبد الله بقراءته، ولا نتعرض لمعناه فيما يتعلق بالصفات إطلاقا، ما نقول شيء. قل: المراد ظاهرة لائق بالله، المراد ظاهرة المماثل المخلوقين، المراد خلاف الظاهر، وجوب التفويض، يحتمل هذا وهذا. قل أحد الأشياء الخمسة، قال ما أقول شيء، فكون من شركم يا جماعة، ويزعق علينا روح عني. هؤلاء ساكتون، لا يقدرونها بقلوبهم ولا ينطقون بها بألسنتهم، بل يسكتون عن هذا كله. واضح؟ هل هؤلاء سالمون؟ اجزموا، هل هم سالمون؟ لا، غير سالمين، واقعون في الخطأ. القرآن تبيان لكل شيء، القرآن يراد به لفظه ومعناه الدال عليه لفظه، ومن لم يقل بذلك فهو على ضلال. إذن هذه الأقسام، دقيقة، لأن أنا أتكلم الآن، القرآن نزل بألفاظه ومعانيه، لكن علينا أن نكون أدبين مع الله عز وجل، لا نتجاوز القرآن ولا نتجاوز الحديث. أقول لكم لو أن أحدا منكم أراد أن يتكلم عن صفة شخص ليس حاضرا، هل يسوغ له أن يتكلم عن صفته؟ ها؟ لماذا؟ لأنه لم يعلم. كيف تتكلم عن صفة الخالق وتتحكم بعقلك أو تحكم بعقلك على هذه الصفات العظيمة التي لا يمكنك أن تدركها بعقلك أبدا؟ غاية ما عندنا نحن أن ندرك المعنى، أما الحقيقة والكيفية فهذا شيء لا يمكن إدراكه، ولهذا يحرم على الإنسان أن يتخيل أو أن يتصور شيئا من صفات الله عز وجل. يعني لا يجوز أن تتصور أو تتخيل يد الله وشلونه مثلا. ولهذا سألني سائل مرة وقال: ما تقول في أصابع الله كم أصابع الله؟ أعوذ بالله، أحد يسأل هذا السؤال؟ يا أخي اتق ربك، أنت ملزم بهذا؟ أثبت أن لله أصابع كما قال الله عز وجل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما كم، ما يمكن أن نتكلم بهذا. قلت له: والله ما أنت بأحرص على العلم بالله من الصحابة، ما أنت أحرص منه. هل الصحابة لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخره، هل قالوا يا رسول الله هل لله أكثر من الأصابع؟ نعم، ما قالوا، لأنهم أكملوا أدبا وأشد تعظيما لله ممن يأتي بعدهم. وإذا كنت صادقا في عبادة الله فلا تتجاوز ما أخبر الله به عن نفسه، كما أنك لا تتجاوز ما شرعه الله لعباده. لو أردت تصلي الظهر خمسا قال لك الناس كلهم هذا خطأ. إذن لا تتكلم فيما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله إلا بمقدار إيش؟ ما بلغك فقط. وأنت إذا سلكت هذا والله تسلم من أمور كثيرة، من شبهات يريدها الشيطان على قلبك، ومن شبهات يريدها غيرك عليك. لما قيل للإمام مالك: يا أبا عبد الله، الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ أطرق حتى علاه العرق من شدة هذا السؤال وعظمته، لأن هذا السؤال منكر. ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. شوف كلام السلف. كل إنسان يسأل في هذه الأمور عما لم يسأل عنه السلف الصحابة خاصة فهو مبتدع. قال قائل: إنه ثبت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نشاهد أن الثلث يدور على الأرض، إذن الله ينزل كل الليل. أعوذ بالله، من قال هذا؟ قف حيث وقفت، حيث جاءت النصوص، وتسلم من هذا التقدير. اعتقد أن الله ليس كمثله شيء وتسلم من هذا التقدير. طلع الفجر هنا في المملكة وهو ثلث الليل في المغرب، ها النزول بالنسبة لنا انتهى، بالنسبة لهؤلاء الذي عندهم الثلث موجود، نحن في الثلث وأهل المشرق قد طلع عليهم الفجر، النزول بالنسبة لأهل المشرق انتهى، وبالنسبة لنا بدأ. ولا تتعدى هذا يا أخي، لست بملزوم بهذه التقديرات أبدا. والله لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة أحرص منا على الخير. فإذا قال قائل: ربما لم يكن في قلوبهم هذا التقدير لأنهم ما عرفوا عن كروية الأرض على وجه مفصل، ولا عرفوا إن الشمس تغرب مثلا عن أهل المدينة قبل أن تغرب عن أهل المغرب، فلهذا لم يسأل. نقول: لو كان هذا من شرع الله لقيض الله له من يسأل حتى يتبين. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أيام الدجال فيها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، أنطق الله الصحابة وقالوا: اليوم الذي كسنه تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، اقدروا له قدرا. فلا لا تظن أبدا أن شيئا يلزمنا في ديننا يمكن أن يغفل إطلاقا. لو لم يتكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام ابتداء فسوف يقيض الله له من يسأل عنه، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واضح؟ والله أعلم. رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القديم الباقي يقدر الأجال والأرزاق، حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي الأقسام التي لم يختلف فيها أصحاب القبلة في التوحيد؟ نعم، والربوبية. نعم، الألوهية والربوبية. طيب، وما هو القسم الذي اختلفوا فيه؟ توحيد الأسماء والصفات. إلى كم قسم انقسموا في تخريج نصوص الصفات؟ نعم، نعم، أحسنت. الثاني على خلاف ظاهرها إلى على خلاف ظاهرها إلى إيش؟ يعني جعلوا لها معاني. لا، نعم، يعني أجروها على خلاف ظاهرها إلى معاني ابتكروها بعقولهم. طيب رشيد. أجروها على ظاهرها مع قالوا انه من جنس المخلوقين. احسنت، اجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين وهم الممثله. نعم، لا، ما اجروها على ظاهرها، يعني فوضوا المعنى، يعني قالوا نقرا اللفظ وأما المعنى فيجب أن نفوضه إلى الله ولا نتكلم فيه. بس نجوز جميع الأشياء، قالوا ممكن أن تكون على ظاهرها أو تكون مثلا تصرف إلى تأويل آخر. نعم، أو تفوض أمام الله سبحانه. طيب، أي واحد كيف نفوها؟ ما حد يقدر ينفي النصوص. نعم، قالوا لن نقول شيء. نعم، توقفوا عن كل هذه التقديرات وقالوا لا نتكلم بشيء. نعم، وأيهم أي هذه الأقسام أسعد بالدليل؟ القسم الأول، الذين أجروها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. لما انقسم أصحاب القبلة، يعني الذين ينتسبون للإسلام، لما انقسموا هذه الانقسامات صار الناس يؤلفون الكتب المبنية على الجدل والنزاع والخصومات التي لا نهاية لها. وإذا طالعت كتب هؤلاء المحرفين، خصوصا أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، عجبت من التقديرات التي يقدرونها ويفصلون فيها ويجادلون فيها في أمر لا يمكنهم إدراكه بالنسبة لما يتعلق بصفات الله عز وجل، وجعلوا الحكم راجعاً إلى ما تقتضيه عقولهم، جعلوا الحكم راجعاً إلى ما تقتضيه عقولهم لا إلى ما يقتضيه الكتاب والسنة، فظلوا في ذلك ضلالاً بيناً، وصاروا يتخبطون خبط عشواء لا يعرفون من الحق شيئاً. ألف أهل السنة الذين سلكوا مسلك السلف ألفوا كتباً في العقيدة، كتبا كثيرة مختصرة ومطولة ومتوسطة، ومن جملة ما ألف هذه المنظومة التي نظمها السفاريني رحمه الله، فنظمها على مذهب أهل السنة والجماعة على ما فيها من بعض الأشياء التي تحتاج إلى بيان. يقول رحمه الله: الحمد لله القديم الباقي. الحمد لله، أولا ما معنى الحمد؟ الحمد يقولون هو وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم، فإن كرر الوصف صار ثناء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فنفسر الحمد بأنه وصف المحمود بالكمال مع إيش؟ مع المحبة والتعظيم. طيب، وقوله الحمد، ال قالوا إنها للاستغراق، للاستغراق، ال للاستغراق، يعني جميع المحامد ثابتة لله. واللام في قوله لله قالوا إنها للاستحقاق أو للاختصاص، وإن شئنا قلنا إنها للاستحقاق وللاختصاص. للاستحقاق لأن الله تعالى مستحق للحمد، وللاختصاص لأن المحامد كلها لا تكون إلا لله وحده فقط. طيب، وقوله لله، الله سبحانه وتعالى علم على الرب سبحانه وتعالى رب العالمين، وهو علم مختص به لا يمكن أن يكون لغيره، وهذا العلم يكون دائما متبوعا لا تابعا، بمعنى أنه هو الذي يتبع بالأسماء وليس بتابع. فمثلا قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، لله ثم قال رب العالمين، لم يقل الحمد لرب العالمين الله، وقال بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يقل بسم الرحمن الرحيم الله، فهو دائما هو الذي تتبعه الأسماء ويلحق بها. وقوله القديم، القديم يعني السابق لغيره، السابق لغيره، فهو بمعنى الأول، وقد قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ولكن هذا الاسم بهذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، اسم القديم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. وإذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة فليس لنا أن نسمي الله به، لأننا إذا سمينا الله بما لم يسمي به نفسه فقد قفونا ما ليس لنا به علم، وقلنا على الله ما لا نعلم، والله تعالى قد حرم ذلك، فقال: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا سمينا الله بما لم يسمي به نفسه فذلك جناية وعدوان. أرأيت لو أن شخصا سماك بغير اسمك هل تعتبر ذلك جناية عليك ولا لا؟ نعم، جناية عليك. كذلك إذا سميت الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه فهذا جناية وعدوان في حق الخالق عز وجل، فلا يحل لك. إذن ننظر في القرآن والسنة، هل جاء اسم القديم من أسماء الله؟ الجواب لا. إذن لا يجوز أن نسمي الله به لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة. ثانيا، لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى، والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى القديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه لا يدل على الكمال، فإن القديم يطلق على السابق لغيره سواء كان حادثا أم أزليا، أليس كذلك؟ قال الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم أزلي ولا غير أزلي؟ ها؟ حادث ليس أزليا، لأن العرجون القديم هو عذق النخلة الذي يلتوي إذا تقدم به العهد، ولا شك أنه حادث. والحدوث نقص، وأسماء الله تعالى كلها حسنى لا تحتمل النقص بأي وجه، فتبين أن تسمية الله بالقديم لا تجوز بدليل عقلي وبدليل سمعي. الدليل السمعي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. الدليل العقلي أن القديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه يتضمن نقصا. ما هو النقص؟ أن القديم قد يراد به الشيء الحادث، ومعلوم أن الحدوث نقص. فلو قال المؤلف بدل القديم: الحمد لله العليم أو العظيم أو الكريم أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي أثبتها الله نفسه الباقي، إذن هذا مما يؤخذ على المؤلف. انتبهوا، نحن قلنا إن العقيد إن المنظومة هذه على مذهب أهل السنة والجماعة، لكن فيها بعض الأشياء التي فيها نظر، من جملتها هذا الاسم الباقي، يعني الذي يبقى بعد كل شيء، فهو بمعنى الآخر الذي ليس بعده شيء. والآخر من أسماء الله، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فكأن المؤلف رحمه الله أتى بالقديم بإزاء الأول، وأتى بالباقي بإزاء الآخر، ولكن في هذا نظرا، فالباقي لم يرد من أسماء الله، لم يرد من أسماء الله عز وجل أنه الباقي، وإنما جاء: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفعل أو الصفة لا يشتق منها اسم، وقد مر علينا في القواعد المثلى أن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، فكل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة يشتق منها اسم. فإذا قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك، فلا يعني ذلك أنه يجوز أن نسمي الله بالباقي. طيب، إذن نقول الصواب أن يجعل بدل هذين الاسمين الأول والآخر كما ثبت ذلك في القرآن والسنة. مقدر الآجال والأرزاق، مقدر أي جاعلها على قدر معلوم. الآجال جمع أجل، والأرزاق جمع رزق. فالآجال جمع أجل، وهو منتهى الشيء وغاية الشيء، ومن عمر الإنسان مثلا، فإنه مقدر عند الله عز وجل بأجل معلوم لا يتقدم ولا يتأخر. وكذلك ما يحدث من الحوادث فهي مقدرة بأجل معلوم لا تتقدم ولا تتأخر. الأرزاق جمع رزق، وهو العطاء، والله سبحانه وتعالى هو مقدر الأرزاق، يقسمها بين عباده حسب ما تقتضيه حكمته. وقد جاء في الحديث: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. والله عز وجل يرزق من يشاء لكن حسب حكمته ورحمته. قد يبتلي الله الإنسان بالفقر ليعلم أيصبر أم يجزع، وقد يبتلي الله الإنسان بالغنى ليعلم أيشكر أم يكفر. والله تعالى يقدر الأرزاق كلها. فإذا قال قائل إذا كان الله مقدر الآجال والأرزاق فهل يسوغ لنا أن لا نفعل ما يكون به الرزق؟ لا يسوغ، لا يسوغ، لأن الله تعالى إذا قدر شيئا فإنه يقدره بأسبابه، فإذا قدر الرزق لشخص فإنه يقدره لأسباب يقوم بها الشخص، وقد يكون لأسباب لا يقوم بها الشخص، كما لو مات لك ميت فورثته، هذا ليس من فعلك. لكن على كل حال تقدير الله تعالى الأشياء لا يستلزم ولا يسوق أن تدع الأسباب النافعة. حي عليم قادر موجود، حي من أسماء الله، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي، فالله سبحانه وتعالى هو الحي، الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة الكاملة بجميع الصفات الكمال. حي عليم أي ذو علم، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، وعلم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أي ما تحدثه به نفسه وإن لم يخرجه للناس، بل يعلم سبحانه وتعالى ما سيحدث فضلا عن الحادث. قادر موجود، القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز، فالله عز وجل قادر بقدرة هي وصفه، وهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز، بل يفعل دون أن يعجز. والقوة صفة يتمكن الفاعل منها بها من الفعل بلا ضعف، بلا ضعف. وأضرب مثلا يتبين به الفرق، فإذا قيل لشخص ارفع هذا الحجر فزحزحه وعجز، نقول إنه غير قادر، ولا غير قوي، غير قادر. وإذا حمله لكن بمشقة شديدة نقول قادر ولكنه ليس بقوي. طيب، وجاء رجل ثالث فحمله بسهولة، نقول هذا قوي كذا. طيب، إذن القوة أكمل من القدرة، كما أن القوة أيضا أشمل من القدرة، لأنها أي القوة يوصف بها ذو الشعور وغيره، فيقال للإنسان قوي، وللحيوان قوي، وللحديد قوي، وللصخر إيش قوي. القدرة لا يوصف بها إلا ذو الشعور، ولهذا لا نقول للحديد إنه قادر ولا للصخر إنه قادر، لكن نقول إنه قوي. طيب، الرب عز وجل قادر، قال الله تعالى وهو على كل شيء قدير، قدرته لا يستعصي عليها شيء، قادر على كل شيء. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان ما تتعلق بالقدرة في كلام المؤلف. موجود، كلمة موجود حقيقة أنها مقحمة إقحاما لا وجه له، لأنه يغني عنها قوله حي، لأن الحي موجود ولا معدوم؟ ها؟ موجود. وكلمة موجود ليست من الصفات الكاملة، لأن الموجود قد يكون ناقصا وقد يكون كاملا، لكن يعتذر عن المؤلف أنه أتى بها من باب الخبر لا من باب التسمية. ويصح أن نخبر عن الله بأنه موجود ولكن لا نسميه بذلك، كما يصح أن نقول إن الله متكلم ولكن لا نسميه بذلك. لماذا لا نسميه بأنه متكلم؟ ها؟ لأن الكلام ليس صفة مدح على كل حال، قد يتكلم الإنسان بالسوء فيكون كلامه نقصا. لكن يا أقول إنه يتسامح عن المؤلف بأنه قصد الخبر. قامت به الأشياء والوجود، نعم قامت به أي بالله عز وجل الأشياء كلها، بل الوجود كله، لولا الله عز وجل ما كان الوجود ولا كانت الأشياء. لولا الله عز وجل يمد هذه الأشياء والوجود بما تبقى به ما بقيت، فكل شيء قائم بالله عز وجل لقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فكل شيء قائم بالله من الأشياء والوجود. والله أعلم. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: جلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام صرمدا على النبي المصطفى تنزيل. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق، حي عليم قادر موجود، وقامت به الأشياء والوجود. فما هو الحمد؟ الأخ لا اللي وراء. هنا ها؟ لا نعم يا يحيى، أحسنت. وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. انتبه يا أخ، يمكن هذا اللي قلت بناء على تعريف عرفه به بعض العلماء فقال إن الحمد هو الثناء بالجميل، وهذا ضعيف، لأن الحديث الصحيح حديث أبي هريرة يدل على أن الثناء غير الحمد. إذا قال الحمد لله قال حمدنا عبدي، إذا قال الرحمن قال أثنى. طيب، اللام في قوله لله الأخ أنت يا أخي، لا هذا الصف الثاني، اللام في قوله لله وش معناها؟ لا تنظر للكتاب يا أخي، انظر إلى كتاب قلبك. وش معنى اللام؟ أما حضرت أمس؟ ما حضرت؟ طيب كل ما حضرت عشان ما يروح علينا الوقت. نعم. لا مهي ال اللام في قوله لله. اللام للاختصاص. نعم. لا يا أخي ما قيل الاستغراق. ها. طيب حنا ذكرنا أنها للمعنيين جميعا، فالله سبحانه وتعالى ما هو إن شئنا قلنا إنها للمعنيين جميعا، لأن الله هو مستحق الحمد وهو المختص بالحمد الكامل. طيب، إذن اللام للاختصاص والاستحقاق. نعم. طيب، الله عالم، نعم عالم على الله عز وجل الذي هو رب العالمين مختص به. طيب، قوله القديم ما معناه؟ نعم، السابق، السابق لغيره. الباقي نعم. نعم. لا. نعم. الذي يبقى بعد غيره. نعم. طيب لماذا جاء المؤلف القديم والباقي بإزاء عليان؟ طيب هل يوافق المؤلف على هذا فيعدل عن ما جاء به القرآن؟ لا يوافق، لا مؤلف ولا غيره. إذن الأفضل أن يعبر بالأول والآخر كما عبر الله سبحانه وتعالى نفسه. طيب ذكرنا أن القديم لا يصح أن يكون من أسماء الله، وإن كان يصح أن يخبر به عن الله لكن لا يصح أن يكون من أسمائه. لماذا؟ ذكرنا لسببين. نعم. أولاً لوجهي. لم يرد في كتاب ولا في السنة. أحسنت. وأيضاً لأنه من القول الله بلا علم. لا فيكون من القول، هذا متفرع على ذلك. نعم. ثانياً لأن لفظ قديم يعني ليس من أسماء الحسنى. نعم. الله سبحانه يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما وجه كونه من غير الأسماء؟ ما وجه كونه من غير الأسماء الحسنى؟ يطلق أيضا على الحادث على الحادث السابق لغيره وإن كان لم يكن أزليا. مثل قوله تعالى حتى عاد كالعرجون والقمر قدرناه منازل. مثل قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. كذا. أما في المقارنة بينه وبين الأول فنقول إنه أفضل من الأول بكثير، إن الأول أفضل منه بكثير. أولا لأن الله تسمى به وهو أعلم بأسمائه، والثاني أنه يدل على أن الله قبل كل شيء أنه أزلي، والثالث أن الأول قد يكون له معنى آخر غير السبق في الزمن وهو المآل. الأول يعني الذي تؤول إليه الأشياء فيكون مأخوذ من الأولي بمعنى الرجوع، لأن مرجع كل شيء إلى الله فيكون أوسع دلالة من القديم. طيب مقدر الآجال والأرزاق، ما هي الأرزاق؟ ما هي الأرزاق؟ جمع رزق. طيب وهو لكن في اللغة نعم الرزق يعني العطاء، يعني أن العطاء يقدر الله عز وجل. زين. وسيأتي إن شاء الله البحث في الرزق أنه يشمل ما كان حلالا وما كان حراما. يقول المؤلف رحمه الله قامت به الأشياء والوجود. ما معناها يا سامي؟ قامت به الأشياء والوجود قائمة بالله، هو الذي أوجدها وهو الذي أمدها حتى بقيت نعم، وهو الذي أعدها أي هيأها لما تكون صالحة له. ها ما أدري والله يعني ما قلناها زي ما يخالف. طيب المثبت مقدم على النافي وأنا عندنا شرحناه، لكن بقي علينا ما ذكرته لكم أمس وهو الإعداد، يعني قيام الشيء بالله عز وجل يشمل ثلاثة أشياء: الإيجاد والإمداد والإعداد. يشمل ثلاثة أشياء وهي الإيجاد والإمداد والإعداد. أما الإيجاد فلولا الله عز وجل ما وجدت الأشياء، هو الذي أوجد الأشياء عز وجل بقدرته وبحكمته. وهذه الأشياء الموجدة منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو غير معلوم، نحن لا نعلم إلا ما أعلمنا الله تعالى منها، ومع ذلك فما أعلمنا الله به لا نعلم أكثر مما أعلمنا عنه. قال الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، نحن لا نعرف إلا السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسي، لكن هناك مخلوقات قبل ما ندري عنها، هناك مخلوقات من قبل لا ندري عنها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا، لم يزل ولا يزال فعالا. والفاعل والفعل لا بد أن ينتج عنه إيش؟ مفعول. فإذا قلنا إن من صفاته الأزلية أنه فعال، لزم من ذلك أن يكون هناك مفعول. طيب، فكل الأشياء كائنة بالله، أيضا الإمداد هو الذي أمدها حتى تبقى. أرأيت النبات ينبت في الأرض، إذا منع الله المطر بقي النبات ولا فني؟ فني النبات. وإذا أنزل الله المطر بقي النبات وزاد النبات. إذن فإمداد هذه الموجودات بما يقيها وينميها من عند من؟ من عند الله عز وجل. ثالثا إعدادها، يعني تهيئتها لما هي صالحة له. فالإبل مثلا للركوب، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. كيف أعدها وجعلها صالحة لما خلقت له من حيث القوة والشكل، وحديدها بالظهر حتى يقوى على التحمل، وإيجاد الشحم الكثير على ظهرها لئلا يرهقها الحمل ويكسر العظام أو يخل بها، إلى غير ذلك من الأشياء التي تكون مهيئة للشيء لما أعد له. فقيام الأشياء بالله عز وجل من حيث إيش؟ الإيجاد، إيش بعد؟ والإمداد والإعداد، كل هذا قائم بالله عز وجل. دليل هذا قال الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. لولا أمر الله عز وجل الكون ما قامت السماوات والأرض. وصلاح الأرض والسماء بالقيام بأمر الله الشرعي أيضا، ولهذا تعد معصية الله من الإفساد في الأرض. طيب، ودليل آخر قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لأن معنى القيوم القائم بنفسه القائم على غيره. ودليل ثالث قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن ليس كذلك. ومن القائم على كل نفس ما كسبت هو الله عز وجل، فصار الوجود كله قائم بالله تعالى إيجادا، مش بعد؟ وإمدادا وإعدادا. طيب، ثم قال المؤلف: دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. أراد المؤلف رحمه الله أن يستدل على وجود الله عز وجل، فاستدل بوجوده سبحانه وتعالى على الحوادث، يعني أن حدوث الأشياء دليل على وجود الله عز وجل. وتقرير هذا الدليل أن نقول: كل حادث لا بد له من محدث، وإذا تتبعنا الأشياء وجدنا أنه لا محدث لهذا الحادث إلا الله عز وجل. ودليل هذا قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الجواب: لا هذا ولا ذاك، يعني ليس خلقوا من غير خالق ولا خلقوا أنفسهم، وحينئذ يتعين أن يكون لهم خالقا. فمن الذي خلقهم؟ الذي خلقهم هو الله، لأنه لا أحد يستطيع أن يقول أنا الذي خلقت. حتى الأب والأم لا يستطيعان أن يقولا خلقنا ما في بطون الأم، لو قال الأب أنا الذي خلقت ابني، نعم، وجعلت له عينين ولسان وشفتين وأصابع يدين ورجلين، قال الناس له ها كذبت ملء شدقيك، وأين أنت من الجنين في بطن أمه؟ هل شققت البطن وجعلت تسوي هذا؟ أبدا. هل نفخت فيه الروح؟ نعم أبدا. إذن فهو كاذب ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد. لو قال والله الذي خلقه سيدنا فلان، سيدنا فلان المولى العظيم الكبير، وينه؟ قال في قبره. وش نقول له؟ نقول كذبت ألف مرة. هذا اذهب إلى قبره، إما أن يكون قد أكلته الأرض وإلا فهو جثة لا يملك لنفسه شيئا، فكيف يملك لغيره؟ وإذا كبرت فكل أحد يرد قولك. إذن الحوادث دليل على وجود الله، نعم. الدليل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ودليل العقلي أن كل حادث لا بد له من محدث، ولا محدث للحوادث إلا الله عز وجل. ولكن ينبغي أن نسأل، هل المؤلف أراد حصر الدليل على وجود الله عز وجل بهذه الطريق فقط؟ ها؟ الجواب لا. فإن كان أراد ذلك فلا شك أن هذا قصور، لأن الأدلة على وجود الله عز وجل الأدلة كثيرة، شرعية وعقلية وحسية وفطرية. دلالة الفطرة على وجود الله أقوى من كل دليل لمن لم تجتله الشياطين. ولهذا قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها بعد قوله فأقم وجهك للدين حنيفا. فالفطرة السليمة تشهد بوجود الله، ولا يمكن أن يعدل على هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين. ومن اجتالته الشياطين فقد وجد في حقه مانع قوي يمنع هذا الدليل. أظن انتهى الوقت، أجل نقف على هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار وبعد فاعلم أن كل العلم كفرع للتوحيد فاسمع ربنا. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن المؤلف رحمه الله استدل على وجود الخالق بالحوادث، وقال دلت على وجوده الحوادث. ولا شك أن وجود الحوادث دليل على المحدث، لأنه ما من حادث إلا وله محدث، لقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فكل حادث لا بد له من محدث. والحقيقة أن دلالة الحوادث على المحدث دلالة حسية عقلية، أما كونها حسية فلأنها مشاهدة بالحس، وأما كونها عقلية فلأن العقل يدل على أن كل حادث لا بد له من محدث. ولهذا سئل أعرابي بما عرفت ربك، فقال له فقال الأثر يدل على المسير، الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ الجواب بلى. يعني هذا أعرابي استدل بعقله الفطري على أن هذه الحوادث العظيمة تدل على خالق عظيم عز وجل هو السميع البصير. فالحوادث دليل على وجود المحدث، ثم كل حادث منها يدل على صفة غير الوجود، على صفة مناسبة غير الوجود. فنزول المطر يدل على شك، لا شك على وجود الخالق، ويدل على رحمته، وهذه دلالة غير الدلالة على الوجود. وجود الجدب والخوف والحروب تدل على وجود الخالق ولا لا؟ وتدل على أمر ثاني وهو غضب الله عز وجل، غضب الله وانتقامه. فكل حادث فله دلالتان، دلالة كلية عامة تشترك فيها جميع الحوادث، وهي إيش؟ وهي وجود الخالق، وجود المحدث. ودلالة خاصة في كل حادث بما يختص به، كدلالة الغيث على الرحمة، ودلالة الجدب على الغضب، وهكذا. هل هناك أدلة أخرى على وجود الخالق؟ الجواب نعم، هناك أدلة أخرى. جميع الشرائع دالة على الخالق وعلى كمال علمه وحكمته ورحمته، لأن هذه الشرائع لابد لها من مشرع، والمشرع هو الله عز وجل. فجميع الشرائع دالة على وجود المشرع وهو الله سبحانه وتعالى. هناك دلالة أيضا أخرى، نعم فيه دلالة أخرى، النوازل التي تنزل بسبب دالة على وجود الخالق. النوازل التي تنزل لسبب دالة على وجود الخالق، مثل دعاء الله عز وجل ثم استجابته للدعاء دليل على وجوده. وهذه وإن كانت من باب دلالة الحادث على المحدث لكنها أخص. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يغيث الخلق قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ثم نشأ السحاب وأمطر قبل أن ينزل من المنبر. هذا يدل على وجود الخالق ولا لا؟ نعم. وهذا أدل من أخص من دلالة العموم. إذن فعندنا من الدلالات على وجود الخالق الحوادث على سبيل العموم، الشرائع الحوادث الخاصة التي تكون لسبب، الرابع الفطرة، الفطرة. فالفطرة السليمة تدل على وجود الخالق، ليست الفطرة التي فطر على الخلق، بل التي فطر على الإنسان، بل التي فطر عليها جميع الخلق. حتى البهائم العجم تعرف خالقها. قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إن من شيء يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهل يسبح المسبح من لا يعرفه؟ نعم لا، لا يسبح إلا من يعرفه. فهذه أربعة أوجه كلها تدل على وجود الخالق عز وجل. قال سبحانه فهو الحكيم الوارث. سبحان اسم مصدر سبح، والمصدر شو المصدر؟ تسبيح. وأصل هذه المادة يدل على البعد، ومنه السبح في الماء لأن السابح يذهب بعيدا. والمراد بتسبيح الله عز وجل تنزيهه المتضمن لبعده عن كل نقص، عن كل نقص. والنقص إما أن يكون في أصل في أصل الصفة، وإما أن يكون بمقارنتها بغيرها. ففي أصل الصفة نقول هو حي عليم قادر حكيم عزيز، كل صفاته ليس فيها نقص، حي حياة لا نقص فيها، عليم علما لا نقص فيه، سميع سمعا لا نقص فيه، وهكذا. أو نقص باعتبار مقارنتها بغيرها، وذلك بأن ننزهه عن مماثلة المخلوقين، لأن تمثيله بالمخلوقين يعتبر نقصا، فصار النقص دائرا بين شيئين: أولا نقص الصفة بذاتها فصفاته غير ناقصة، والثاني نقصها باعتبار مقارنتها بصفة المخلوق، فإنه لا مقارنة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فهو منزه إذن عن النقص في صفاته وعن النقص بمشابهته أو بمماثلته للمخلوقين. نحن نقول في الصلاة سبحان ربي الأعلى، وإني أسألكم، هل أنتم حينما تقولون سبحان ربي الأعلى تستحضرون هذا المعنى؟ نعم، أو تقول سبحان ربي الأعلى باعتبار أنه ذكر وثناء على الله؟ ها؟ الغالب هو هذا، الغالب على الناس عموما وخصوصا أنهم إذا قالوا سبحان ربي الأعلى لا يشعرون إلا بالثناء على الله والتنزيه المطلق، لكن ما يشعر أني أنزهك يا ربي عن مماثلة المخلوقين وعن كل نقص في صفاتك، ما تشعر بهذا إلا قليلا. قال: فهو الحكيم الوارث. فهو الحكيم، الحكيم مأخوذة من الحكم والإحكام، مأخوذة من الحكم والإحكام، فلله عز وجل الحكم، وحكمه كله إحكام أي إتقان، والإتقان يعني الحكمة، لأن الإتقان أن يوضع الشيء في موضعه على وجه لا خلل فيه، وهو والله سبحانه وتعالى في أفعاله وأحكامه كذلك. قال العلماء: والحكم حكمان، حكم كوني وحكم شرعي. مثال الحكم الكوني قوله سبحانه وتعالى عن أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هذا حكم كوني ليس حكما شرعيا، لأنه من حيث الحكم الشرعي قد حكم الله له، لكن من حيث الحكم الكوني فهذا حكم يتعين أن يكون حكما كونيا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا حكم شرعي ولا ولا ولا ولا يتضمن حكما كونيا. له الحكم وإليه ترجعون، هذا يشمل الكونية والشرعي. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يشمل الحكم الكوني والشرعي. إذن الأحكام، أحكام الله عز وجل كونية وشرعية. فإذا قال قائل: نحن لا نشك بأن أحكام الله تعالى كونية وشرعية، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما من وجهين: أولا الحكم الشرعي الكوني واقع لا محالة، شامل لكل أحد، واقع لا محالة وشامل لكل أحد. الحكم الكوني، الحكم الكوني يكون فيما يرضاه وما لا يرضاه. قد يحكم الله عز وجل بأن يقع الكفر والشرك والزنا والفواحش، لكنه لا يرضاها شرعا. الحكم الشرعي باعتبار مقابلة المعنى الأول قد يقع وقد لا يقع، بمعنى أنه قد ينفذ وقد لا ينفذ. أما من حيث أن الله حكم به فهو واقع لا شك فيه، حرام حرام واقع، لكن هل ينفذ أو لا؟ قد ينفذ وقد لا ينفذ. إذا قضى الله عز وجل بأن هذا واجب على العباد فقد يفعلونه وقد لا يفعلونه، لكن إذا حكم كونا بأن هذا واجب على العباد أي واقع عليهم فلا بد أن يقع. طيب، الثاني أن الحكم الشرعي لا يكون إلا فيما يرضاه الله عز وجل، إما أن يرضى وجوده وإما أن يرضى عدمه، فإن كان مأمورا به فقد رضي وجوده وإن كان منهيا عنه فقد رضي عدمه. طيب، الحكم الكوني والشرعي، قلنا إن الحكيم بمعنى الحاكم وبمعنى المحكم، كل أحكام الله سبحانه الكونية والشرعية كلها محكمة مبنية على الحكمة، مبنية على الحكمة، فما من حكم كوني حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة، وما من حكم شرعي حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة. والحكمة نوعان، غائية وصورية. الغائية بمعنى أن الشيء إنما كان لغاية حميدة، والصورية بمعنى أن كون الشيء على هذه الصورة المعينة لحكمة. فإذا تدبرت مثلا الصلاة، كونها على هذا الوجه قيام ثم ركوع ثم سجود ثم قيام ثم سجود ثم قعود، هذه صورية مطابقة للحكمة تماما. الغاية منها حكمة أيضا، الغاية منها الثواب والأجر عند الله عز وجل، وهكذا أيضا المخلوقات، كون الشمس بهذا الحجم وبهذا الحرارة وبهذا الارتفاع، هذا صورية ولا لا؟ نعم صورية، هذا مناسب للحكمة تماما. الثمرات الناتجة عن الشمس غائية، غائية. فالحاصل أن حكمة الله عز وجل تتعلق بالشيء من حيث صورته ومن حيث غايته، وكل ذلك مطابق للحكمة. ولكن هل الحكمة معلومة للخلق؟ الجواب قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة، لكن كونها غير معلومة لا يعني أنها معدومة، بل إنها موجودة لكن لقصورنا أو تقصيرنا لم نصل إليها. الأحكام الشرعية إذا لم يعلم العلماء حكمتها سموها بالأحكام التعبدية، بالأحكام التعبدية. ولهذا لو قال لك قائل ما الحكمة في أن تكون صلاة الظهر أربعا دون ثمانيا دون ثمان؟ هذه تعبدية، ما ليس للعقل فيها مجال، هذه تعبدية. فهم يقولون إن علمت حكمة الحكم فهو حكم معقول، المعنى مع ما فيه من التعبد لله، وإن لم تعلم فهو حكم إيش؟ تعبدي، ليس لنا أمامه إلا التعبد. وأيهما أقوى في التعبد، الامتثال للحكم التعبدي أو للحكم المعقول المعنى؟ الأول أشد، الأول أبلغ في التذلل، أن تقبل الحكم وإن لم تعرف حكمته، هذا أبلغ، لأن كون الإنسان لا يقبل الحكم إلا إذا علم حكمته فيه نوع من الشرك، وهو عبادة الهوى، وأنه إذا وافق الشيء هواه وأدرك حكمته قبله واطمأن إليه ورضي به، وإن لم يكن صار عنده فيه تردد. وانظروا إلى الناس اليوم، تجدوا أن أكثرهم يطلبون العلة العقلية، العلة العقلية. حتى إن بعضهم تقول قال الله ورسوله، يقول طيب وش الحكمة، وش الحكمة؟ طيب أنت مأمور إن كنت مؤمنا أن تكون الحكمة عندك قول الله ورسوله. ولهذا لما سئلت عائشة أمي رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، بماذا أجابت؟ ها؟ كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هذه الحكمة، إذا أجبنا بهذه الحكمة لا يمكن لأحد أن يتكلم، لكن إذا ذهبنا نجيب علة المعقولة قد تكون مقصودة للشرع وقد لا تكون، أوردوا علينا وناقضونا. وكل ما لأن هؤلاء إنما يريدون الجدل، فكلما أتيت بعلة نعم نقضوها. ولهذا نقول كل من سأل ما الحكمة في هذا، نقول الحكمة قول الله ورسوله إن كنت مؤمنا، هكذا إن كنت مؤمنا، لأن الله يقول عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.